أما السنة بالمعنى الذي هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فليس هذا المقصود في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا التعريف هو اصطلاح للفقهاء الجديد أن تعرف السنة بأنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كسنة مثلا العشاء كالتراويح مثلا قول بسم الله عند هذا نسميه قول بسم الله عند دخول الخلاء الدخول إلى الخلاء بالرجل اليسرى مثلا، هذا كله اسم السنة بمعنى ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما لما نقول أهل السنة علماء أهل السنة أو أهل السنة، السنة هم معناتها الشريعة العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، العقيدة والأحكام يجب معرفته وجوبا كفائيا، وذلك مثل أن يقال العالم بجميع أجزائه محدث، والعالم تعرف هو كل شيء كل شيء سوى الله، فهذا العالم كل أفراده محدثة أي مخلوقة، أجزاء كل أجزائه محدثة أي مخلوقة، إذ هو أعيان وأعراض، إذ هو أعيان وأعراض. وكم ظني أنكم سمعتم من الشيخ رحمه الله في دروسه يقول هذا العالم فيه حجم لطيف وفيه حجم كثيف، والحجم اللطيف هو ما لا يضبط باليد أي لا يمسك باليد كالريح والروح والجن والملائكة، هذه والروح يقال عنها حجم لطيف أو جرم لطيف أو جسم لطيف لا يضبط باليد لا يمسك باليد، الروح من هذا والهواء الريح من هذا، وكذلك الجن إذا كانوا على صورتهم الأصلية والملائكة من هذا القبيل، يقال عنها أجرام أو أجسام لطيفة، وأجرام كثيفة وهو ما يضبط باليد كهذا الخشب يمسك باليد، يعني يضبط معناه يمسك. وصفاتهما وصفات هذه الأجرام كالحرارة البرودة اليبوسة العفوصة الحلاوة المرارة، هذه اسمها أعراض، صفات الأجرام صفات الأجرام صفات الأحجام. هذا العالم هو أجرام لطيفة وأجرام كثيفة وصفاتهما، من خلق هذا؟ الله، الله الذي خلق هذا لا يجوز أن يكون مشبها لهذا، هذا كرره الشيخ كثيرا لأنه يحتاج إليه، فينبغي أن نكرره كثيرا لأنه يحتاج إليه. الناس وصلوا في حد بعيد إلى الجهل في هذه الحجة التي حججناها هذه السنة، امرأة كانت مع بعض جماعتنا فوقفوا للصلاة عند الكعبة المشرفة، فقال الذي يأمهم تبهوا منيح وجهوا منيح على القبلة، بدو يكبر قالوا لحظة لحظة وين القبلة؟ قال هاي الكعبة، شايف الكعبة؟ قالوا مبلش الكعبة هي القبلة؟ هي من أهل هذه البلاد ليست من زيمبابوي يعني أو مجاهل أفريقيا، إنما الجهل وصل لبعض الناس إلى هذا الحد، ما جهلوا أكثر من هذا بالجهل في التعمق بالجهل أكثر من هذا. واحد من أحبابنا يدرس قال لي في الملعب البلدي كان يدرس، قال لي بين أنا أدرس في المجلس امرأة عمرها قال لي نحو 50 سنة، فقال المدرس الله ليس كمثله شيء لا يشبه شيء من خلقه ليس ذكرا ليس أنثى، فاستوقفته هذه المرأة قلت لحظة يا شيخ لحظة، طول عمرنا نعتقد أن الله ذكر كيف نقول الله ليس ذكرا ليس أنثى؟ هذه أين تسكن؟ في ملعب البلد في الطريق الجديدة في بيروت، وصل بها الجهل إلى أن تقول أنا كنت أعتقد، عمرها نحو 50 سنة عمرها نحو 50 سنة، ومع ذلك بعض الجهال يعتبون كانوا على الشيخ وعلى جماعة الشيخ لما تدخلون في هذا التفصيل، لما نحن نقول الله لا يشبه القمر لا يشبه الشمس لا يشبه الإنسان لا يشبه الملك، هذا حق، هذا شرح لقول الله ليس كمثله شيء. الشيخ تحدث في بعض دروسه قال كنت في مسجد في طرابلس وأنا أدرس، رجل كبير السن لحيته بيضاء يغطي رأسه ويلازم المسجد يصلي الصلوات الخمس في المسجد، فكنت أقول إن الله تعالى لا يشبه شيئا لا يشبه الشمس ولا يشبه القمر، فاستوقفه للشيخ قال له يا أستاذ أليس الرسول شبه الله بالقمر؟ قال له لا، الرسول ما شبه الله بالقمر، أنت ما فهمت ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم شرح له الحديث اللي موجود بلغية الطالب، كلكم أظن سامعينه، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، معناه لا تشكون أن الذي ترونه هو الله، كما أن رأي القمر ليلة البدر لا يشك أن الذي يراه هو البدر لأنه مكتمل وما في سحاب، بالليل عم يشوفه ليلة الليل اللي فيها تكون مكتمل. هذا الرجل كان يعبد شيئا هو يتخيله يتوهمه، لولا أن الشيخ الله ألهمه أن يقول هذا الكلام، هذا الرجل كان يبقى على هذا، استفاد من الشيخ، رجع عن مقالته الفاسدة. واحد آخر الشيخ كمان تحدث عنه، قال كنت أدرس في المسجد وذكرت أن الله لا يوصف بالجلوس لا يوصف بالقعود، فقال لي رجل كبير في السن كمان من ملازم المسجد، قال له يا أستاذ أنا في كل حياتي كلما سجدت في الصلاة أقول سبحان الجالس سبحان الجالس عن الله، يعني كان يكفر حين يدخل في الصلاة، هو لما يتقرب بزعمه يتقرب إلى الله هذه كفرية، وحين يقول سبحان الجالس هذه كفرية أخرى، كان في كل صلاة يقول سبحان الجالس وهو ساجد. طب هذا لو ترك على حاله دون أن ينبه شكا على أي شيء يبقى على هذا الفساد، فيجب التحذير ويجب البيان للناس بحيث يعتقد الشخص أنهم سمعوا هذا الأمر الضروري وخرجوا من هذه الاعتقادات الفاسدة. إذ هو أعيان وأعراض، الأعيان مثل الإنسان، هذا يقال عينه أو ذاته مثل الإنسان مثلا، وهذا عينها ذاتها يعني، وأعراض اللي هي الصفات، هذه الأعيان صفات الأجرام يعني. فالأعيان جمع عين وهو ما له قيام بذاته، والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره، الصفة التي يتصف بها المخلوق تقوم بهذا المخلوق لا تقوم بذاتها، إنما العين يكون له قيام بذاته، فهو محل هذا العرض، هذا العين عين المخلوق محل للحوادث، محل الصفات الحادثة. ما لا يقوم بذاته العرض بل بغيره، والأعيان لا تخلو من الأعراض كالحركة والسكون، وهذا أمر ظاهر مدرك بالبديهة، لكن الله سبحانه وتعالى أعمى بعض الناس فلا يعتقدون هذا الأمر الذي هو مدرك بالبديهة، هذا الأمر مدرك بالبديهة. الوهابية يصفون الله بالحركة والسكون، ومدرك بالبديهة أن هذه الحركة وهذا السكون هو عرض للجرم المخلوق للحجم المخلوق، مدركة سهل يعني أن هذا عرض لهذا. والحركة والسكون حادثان، شو الدليل على حدوث الحركة والسكون؟ التعاقب الذي يكون فيهما، أليس بوجود أحدهما ينتفي الآخر؟ أليس بقيام أحدهما في عين المخلوق ينتفي الآخر؟ لما الشيء الحجم إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، يعني لا يكون متحركا وساكنا في آن، لا يكون متحركا وساكنا في آن واحد، لأن هذا الوصف ضد ذاك، فإما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا. فهذا التعاقب هو أنه بوجود أحدهما بقيام أحدهما في عين الحادث ينتفي الآخر، هذا دليل على حدوثهما، وإذا كانا حادثين لم يجوز أن يكونا صفتان لله، لم يجوز أن يكونا صفتين لله سبحانه وتعالى، لأنه بحدوث أحدهما ينعدم الآخر، فما من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته، وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه، فالطارئ منهما حادث بطريانه، الطارئ أي الحادث منهما الحاصل منهما حادث، أي علامة حدوثه دليل حدوثه أنه طرأ صار حدث بعد أن لم يكن، حادث بطريانه لأنه صار ما كان موجود وبعدين صار موجود، والسابق حادث لعدمه، يعني الذي كان فانعدم بطريان الآخر هو حادث لأنه صار معدوما، هذا الشيء الذي يحدث بعد عدم والذي ينعدم بعد حدوثه بعد وجود هذا مخلوق، لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه، فالأعراض حادثة، فالأعراض التي هي صفات المخلوقات حادثة، والأعيان حادثة، الأعيان التي هي ذوات المخلوقين، ذوات المخلوقين حادثة لأنها ملازمة للأعراض. يعني قلنا لا يخلو من العرض، العين هذه العين، هذا الجرم، هذا الحجم لا يخلو من العرض، والعرض طارئ، فإذا هذا حادث وهذا حادث، لأنه طارئ فإذا حادث، والذي قام به فهو حادث كمان، لأنها ملازمة للأعراض الحادثة، وما لا يخلو عن الحادث حادث، لأنه لو لم يكن حادثا لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها وهو محال، لأن وجود حوادث لا أول لها يستلزم استحالة وجود الحادث الحاضر، لأن انقضاء ما لا نهاية له محال، ووجود الحادث الحاضر ثابت بالحس بالعيان يعني بالمشاهدة يعني، فبطل القول بوجود حوادث لا أول لها. وهذا اللي قاله ابن تيمية، قال هذه الحوادث أفرادها، هذا العالم أفراده المعينة حادثة، أما جنسها نوعها فليس حادثة، وهذا باطل مخالف للشرع ومخالف للعقل. هذه طريقة فهمها سهلة، العلماء يضربون مثلا لتسهيلها على الفهم، يقولوا لو أن أو فرض شخص يلتزم بإعطاء درهم لشخص فقال له أنا لا أعطيك هذا الدرهم إلا وأعطيك درهما قبله لا إلى أول، فلا يتصور أن يعطيه الدرهم الذي التزم به، لأنه علقه على إعطائه قبله درهم لا إلى أول، ودخول ما لا أول له في الوجود لا يكون، لا يحصل، لا ليس شيئا ممكنا عقليا، إنما هو محال عقلا. فهل يحصل أن يستلم هذا الإنسان الدرهم الذي وعد به؟ لا. هل يحصل أن يلتزم هذا الملتزم بفعل ما التزمه من إعطائه الدرهم؟ لا يحصل، لأنه توقف حصوله على ما لا يحصل، على ما لا يدخل في الوجود. فالعلماء بيقول هذا العالم موجود، فلو كان وجوده متوقفا على وجود حوادث لا أول لها لما كان موجودا، والحس والمشاهدة بالعقل السليم بالمشاهدة هذا العالم موجود، فبطل قول من قال بوجود حوادث لا أول لها، لأنه يلزم من ذلك المحال، وهذه قاعدة جليلة، ما أدى إلى المحال فهو محال، هذه قاعدة عظيمة، ما أدى إلى المحال فهو محال. فالقول بوجود حوادث لا أول لها هو قول بالمحال، وما أدى إلى المحال فهو محال. وقد قال أهل الحق في إبطال القول بحوادث لا أول لها ما كفى وشفى، فمثل ذلك بملتزم قال لا أعطي فلانا في اليوم الفلاني درهما حتى أعطيه درهما قبله، ولا أعطيه درهما قبله حتى أعطيه درهما قبله، وهكذا لا إلى أول. فمن المعلوم أن إعطاء الدرهم الموعود به في اليوم الفلاني محال لتوقفه على محال، وهو فراغ ما لا نهاية له من إعطائه شيئا بعد شيء. ولا ريب أن ادعاء حوادث لا أول لها مطابق لهذا المثال، فتبين أن الأعيان حادثة والأعراض حادثة، فالعالم حادث له بداية. ثم الحادث محتاج إلى محدث فاعل بالإرادة والاختيار، يعني لا بد أن يكون هذا الحادث أحدثه محدث خالق فاعل بالإرادة والاختيار، يعني له مشيئة، موصوف بالإرادة موصوف بالمشيئة. هؤلاء الملاحدة كانوا يقولون الطبيعة هي أوجدت العالم، الطبيعة لا إرادة لها، فكيف تكون موجدة؟ لا بد أن يكون الذي خلق الكون له إرادة حتى يوجد الشيء على ما حسب ما أراد، وإلا كيف وجد الشيء على هذه الصفة التي هو عليها دون غيرها من الصفات؟ بمخصص خصصه بهذه الصفات بدل غيرها من الصفات. فلا بد أن يكون وجود هذا المخلوق، وجود هذا العالم بإيجاد محدث موجد له إرادة، له إرادة، لأنه أوجد هذا العالم على صفات مخصوصة، وهذا مشاهد. هذا الإنسان يختلف عن هذا الإنسان، صفات هذا تختلف عن صفات هذا. طب ما الذي خصص هذه بصفات غير صفات تلك؟ الله إرادته سبحانه وتعالى خصص هذا الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض. فإن قال الملحد الطبيعة أوجدت العالم يقال له الطبيعة لا إرادة لها، فلا يجوز أن تكون خالقة، لأن الخالق لابد أن يكون مريدا حتى يوجد الشيء على الصفة التي أرادها، على الصفة التي يوجد عليها، وهي الصفة التي أرادها رب العالمين. كيف وجد هذا الإنسان على هذه الصفة وهذا الإنسان على هذه الصفة؟ هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الإرادة. هذه الإرادة من أول ما تعلمنا عند الشيخ رحمه الله كان يعلمنا إياه، المشيئة اللي هي معناتها الإرادة، تخصيص الممكن لبعض ما يجوز عليه دون بعض. حتى مرة بعض أحبابنا اللي كنا ندرسهم بالأردن قالوا لنا نروح على المدينة، قلت لهم أحيانا الشيخ إذا واحد كان طالب علم هو ما بيعرفهم بعد بيسألوا بعض الأسئلة السهلة، فقلت لهم يمكن يسألكم شو معنى المشيئة فاحفظوها، هن بيعرفوها بس من باب التنفيذ، فسبحان الله سألوا عن المشيئة، قالوا لواحد منهم ما هي المشيئة؟ قالوا تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، فاطمأن ما عاد سألهم سؤال تاني، يعني فرح البصر أنهم يعرفون هذا التعريف اللي هو فعلا شيء مهم. فهذا من الأشياء اللي من أوائل الأشياء اللي علمنا يا الشيخ نحن صغار، المشيئة هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض، لأنه هذا أمر مهم. ولا يصح أن يكون وجود العالم بالصدفة، لأن العقل يحيل وجود شيء ما بدون فاعل، لأنه يلزم على ذلك محال، وهو ترجح وجود الجائز على عدمه بدون مرجح. يعني قلنا نحن هذا العالم كله يسمى ممكنا عقليا، لأنه شو هو الممكن؟ ما يقبل العقل وجوده وعدمه تارة. طب هذا الممكن قبل أن يكون موجودا كان معدوما، ما الذي رجح وجوده بدل عدمه؟ لابد من مرجح يرجح وجوده بدل عدمه. فالقول بأنه يوجد بدون فاعل بدون خالق يؤدي إلى القول بالباطل، وهو ترجيح ما يحتاج لترجيح بدون مرجح، وهذا لا يحصل لا يصير. هذا معنى هذه العبارة، لأن العقل يحيل وجود شيء ما بدون فاعل، لأنه ليش؟ لأنه يلزم على ذلك، أي على قول وجود فعل ما بدون فاعل، محال. قلنا نحن القاعدة ما أدى إلى المحال، شو هو المحال الذي يؤدي إليه القول بوجود فعل بدون فاعل؟ وهو ترجح وجود الجائز على عدمه. قلنا العالم جائز عقلي لأنه قبل وجوده كان معدوما، إنما وجد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا القول يؤدي إلى هذا، وهو ترجح وجود الجائز على عدمه بدون مرجح، وذلك لأن وجود الممكن وعدمه متساويان عقلا، لأن هذا الوصف أن يكون هذا الممكن معدوما هو يقبله العقل في حقه، وأن يكون موجودا يقبله العقل في حقه، فهما متساويان، هذان الأمران بالنسبة للممكن متساويان. شو اللي بيخلي، ما هو الذي يؤدي إلى أن يكون هذا الشيء موجودا بدل أن يكون معدوما؟ لأن وجود الممكن وعدمه متساويان عقلا، يعني من حيث الحكم العقلي، فلا يترجح أحدهما على مقابله إلا بمرجح، لأنهما متساويان لا يترجح أحدهما على مقابله على الآخر إلا بمرجح. وكذلك لا يصح أن يكون العالم خلق نفسه، لأن في ذلك جمعا بين متنافيين، لأنك إذا قلت خلق زيد نفسه فقد جعلته قبل نفسه باعتبار ومتأخرا عن نفسه باعتبار، فباعتبار خالقيته جعلته متقدما، وباعتبار مخلوقيته جعلته متأخرا، وذلك محال عقلا. وهذا القول كان يقوله بعض الناس الجهال، وما زال بعض الجهال يقولونه، يقولون العالم خلق نفسه بنفسه، وبعضهم يقول الله خلق نفسه بنفسه، وكلا العبارتين كفر والعياذ بالله. إذا قال شخص زيد خلق نفسه فهذا القول أيضا يؤدي إلى محال، أيضا يؤدي إلى محال، لأن معنى ذلك أن زيدا كان موجودا قبل أن يوجد، هذا معنى قوله خلق زيد نفسه، لأن زيدا مخلوق، فإذا قال خلق زيد نفسه معنى كلامه أن زيدا كان موجودا قبل أن يولد، معنى كلامه أن زيدا كان موجودا قبل أن يولد، هل يقال عن المعدوم موجود؟ لا. إذا كان موجود ما بيعود معدوم. هل يقال عن المعدوم موجود؟ لا، لأنه لو كان موجودا لما قيل فيه إنه معدوم، فهذا القول يؤدي إلى المحال، وما أدى إلى المحال فهو محال. فقول من قال العالم خلق نفسه بنفسه يؤدي إلى محال، وهو أنه جعل العالم موجودا قبل أن يوجد باعتبار خالقيته، وموجودا بعد وجوده الأول على مقتضى كلامه باعتبار مخلوقيته، وهذا محال، وما أدى إلى المحال فهو محال. بعض الطلاب لما كنت أدرس في بعض المدارس المقاصد هون ببيروت أخبروني أنه مرة واحد من الطلاب سأل الأستاذ اللي عم بيعلم اسم الدين، قال له يا أستاذ من خلق الله؟ قال له سكوت، شو هالحكي هذا، ما تقول هالكلام. قال له قال من خلق الله كفر، واللي قاعدين سمعوا كلمة من خلق الله الله أعلم شو صار فيهم اللي سمعوا، لأن الشخص إذا قال من خلق الله كفر، وإذا تردد بأن قال الله له خالق ولا ليس له خالق تردد أيضا هذا كافر، فهذه كلمة كفرية. إذا واحد خطر في باله سؤال من هذه السؤالات الكفرية ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يعرف الجواب يقول خطر في بالي هذا السؤال، فما هو الرد عليه؟ أو لو سأل سائل هذا السؤال كيف يرد عليه؟ ما بيجي بيقول من خلق الله، بيجي بيقول إن خطر في بالي هذا السؤال، أو إن سأل سائل هذا السؤال كيف يرد عليه. ومهم إنه واحد يرد يعلمه. يعني الشيخ عبد الله رحمه الله في مسجد برج الحيدر كان يعطي درس يوم الأحد، فسأله شخص قال له مولانا ما الرد على من يقول من خلق الله؟ فالشيخ قال لهم يا جماعة اسمعوا، هذا الأمر مهم، هذا الذي يسأل أن يعرف الجواب عليه أمر مهم. يعني سكت الحاضرين حتى يسمعهم الجواب، الرد على من يقول من خلق الله. أنتوا أكيد صرتوا بتعرفوا الذي يقول من خلق الله جعل الله مخلوقا، الله موجود لا ابتداء له، فلا يقال من خلقه لأنه ليس مخلوقا، لو كان مخلوقا لم يكن خالقا، فلا يقال من خلقه. لكن الشيطان يلقي هذا في البال أحيانا، فيحتاج الشخص إلى أن يعرف الرد. كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول يعني الشيطان من خلق الله، فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ولينتهي، يعني لا يسترسل في هذا، ينشغل عنه بشيء آخر، وليجري هذا اللفظ على لسانه آمنت بالله ورسوله، فإنه من الأدوية لقطع الوسواس عن القلب. بس عند المتعلم سهل أنه يرد عليه، لأنه يقول الله موجود لا ابتداء لوجوده، فلا يقال من خلقه لأنه ليس مخلوقا، لو كان مخلوقا لم يكن خالقا. الجواب عند المتعلم سهل، لكن هذا التلميذ الذي قال هذا ألقى الكلمة وقع بالكفر، وهذا اللي بيسموه أستاذ الدين ما علمه الجواب ولا علم الحاضرين الجواب، يعني ألقيت الكفرية وما سمع الحاضرون الجواب. ولا يصح أن يكون ذلك محدث طبيعة لا اختيار لها ولا إرادة، إذ لا يتأتى منها تخصيص الممكن بالوجود بدل العدم، وبوقت دون وقت، أو بصفة دون صفة. هذا سبق بيناها الآن شوي. ولا بد أن يكون محدث العالم أزليا، لأنه لو لم يكن أزليا للزم حدوثه فيفتقر إلى محدث، فيلزم الدور أو التسلسل، وكل منهما محال. فالتسلسل هو توقف وجود شيء على شيء قبله متوقف على شيء قبله إلى غير نهاية، مثل قضية الدرهم اللي ذكروها العلماء، وهذا محال كما بينا. والدور توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه، وهذا أيضا محال، لأنه يلزم عليه تقدم الشيء على نفسه باعتبار توقف وجوده على سبق وجود غيره المسبوق بوجوده هو، فيكون سابقا لنفسه بهذا الاعتبار، وتأخره عنها باعتبار تأخر وجوده عن وجود غيره المتأخر عن وجوده هو، فيكون متأخرا عن نفسه بهذا الاعتبار. فثبت أن لهذا العالم محدثا أزليا فاعلا بالإرادة والاختيار وهو الله. كنا مرة في مجلس مع الشيخ رحمه الله وقعد رجال كبير كل شوي شو يقول الشيخ عم بحثه عم بيعلمه عم بيحذره نهر الضلال كل شوي شو يقول هذا الإنسان الختيار بالأردن هاي كله شغله. الشيخ ما تكلم معه فورا في هذه القضية. لما جينا من نروح حط إيدي الشيخ على كتفه قال له يا حاج لا يقال كله شغل الله يقال فعل الله. أنه كلمة شغل يعني في شيء عم يشغل عن شيء لا يشغله شأن عن شأن. الذي يشغله شأن عن شأن هو المخلوق. الذي يشغله شأن عن شأن هو المخلوق. الله لا يشغله شأن عن شأن. بس نتعلم من هذه القضية أشياء. منها أنه الشخص الذي تكلم بكلام منكر قد لا يكون يفهم معناه. مثل هذا الإنسان لا أظنه يفهم أن الله يتصف بصفة المخلوقين وهي أنه يشغله الشأن عن شأن آخر. لا أظنه يفهم ذلك. هذا اعتقادي أنه ما بيفهم هذا الشيء. ومنها أن الشخص قد يكون من المناسب أن لا ينكر عليه فورا إذا تكلم بقضية فاسدة بل يراعى حاله لأن ينظر إلى الوقت الذي يظن فيه منه القبول. لأنه ما هو المراد من النصيحة؟ مجرد رفع الصوت أو مجرد إلقاء الكلام أم أن تقع موقع القبول عند المتكلم معه؟ أن تقع موقع القبول ولشو بيقول أن تقع موقع القبول. لذلك الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج لمعرفة هذا الأمر. فوقعت موقع القبول قبل الرجل وفهم شو المراد أن هذا الكلام يطلق على المخلوق شغله عن المخلوق. والله تعالى كما قال أهل السنة والجماعة لا يشغله شأن عن شأن لأن الذي يشغله شأن عن شأن هو المخلوق. قال الشيخ رحمه الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقرأ بالحاشي تحت. قال محمد ميارة المالكي في الدر الثمين والمورد المعين والمورد المعين أخبر أن أول ما يجب على المكلف وهو البالغ العاقل حالة كونه متمكنا من النظر معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله عليهم الصلاة والسلام. والسبيل إلى معرفة النبي المعجزة وهي أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة موافق لدعواه سالم من المعارضة بالمثل. يعني هذا الأمر هو الذي يدل على أن هذا هو النبي المعجزة لأن المعجزة هي أمر خارق للعادة ليس أمرا عاديا يظهر على يد من ادعى النبوة والوافق دعواه لا يكون على خلاف ما ادعى وهو سالم من أن يعارض بالمثل من قبل المعارضين. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجزات إذ روي عنه الآلاف منها. فمن هذه المعجزات ما وقع إلينا بالتواتر ومنها ما لم يصل في الشهرة إلى ذلك الحد. وكثير من الأمور لا تعرف إلا بالخبر المتواتر وهذا الخبر المتواتر يقوم مقام المشاهدة. الإنسان يعلم الشيء بالمشاهدة ويعلم بالخبر المتواتر. وهناك أشياء ظاهرة جدا كل الناس إجمالا كل العقلاء يتفقون عليها وهي معرفة والدي الشخص. كيف عرف الواحد منا أن والده فلان وأن أمه فلانة إلا بالخبر؟ ما عنده معلومة أخرى. ما لا يوجد مشاهدة هم بالنسبة له. فما هو الذي أوقع في قلبه هذه المعلومة موقع اليقين والتصديق؟ الخبر متواتر. الخبر اللي لا يحتمل عنده أن يكون يحلل لخلاف الواقع. فهذا مثل كثير سهل حتى يقع موقع القبول عند الشخص الذي يناقش في هذه المسألة. أن بعض الناس يقول لا أنا ما أصدق غير ما أشوف بعيني. كثير من الأمور أنت صدقتها ووقعت في قلبك وإن كابر بلسانه لكن وقعت في قلب موقع التصديق والقبول للخبر المتواتر. منها أن والده فلان وأن والدته فلانة مثلا هذا بالتواتر عرف. ومنها ما لم يصل في الشهرة إلى ذلك الحد. والخبر المنقول بالتواتر يفيد علما قطعيا يعني لا يقبل الشك. وليس من قبيل الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب. وتعريف الخبر المتواتر أنه ما نقله جمع عن جمع لا يقبل اتفاقهم على الكذب. يعني الخبر المتواتر هو خبر نقله جمع مجموع عدد من الناس عادة يستحيل أن يتواطؤوا على كذب، على أن يتفقوا على الكذب، عادة يستحيل أن يتفقوا على الكذب، فيكون هذا الخبر يسمى هذا الخبر خبرا متواترا، وهو مقطوع به يعني مجزوم به أن هذا حصل. لا يقبل اتفاقهم على الكذب بحيث يكون مستنده الحس يعني العلم، ولا ينزل ناقلوه عن العدد الذي يفيد التواتر في أي طبقة من طبقات الرواة. وهذا اختلفوا فيه العلماء بالنسبة للعدد، بعضهم حصره بعدد بعضهم لم يحصره بعدد، عدد التواتر يعني. وبهذه الطريقة نقل إلينا القرآن الكريم، يعني نحن ما عندنا طريق في معرفة أن هذا القرآن الكريم هو نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، هو هذا الذي نزل على الرسول ونحن الآن نتلوه، إلا الخبر المتواتر. ما عندنا طريق آخر، نحن ما كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعنا القرآن من فمه الشريف، إنما وصل إلينا بالخبر المتواتر. وبهذه الطريقة نقل إلينا القرآن الكريم ونبوع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصحابة شهدوا وكانوا كثرة، كانوا 1500 في وقعة، شاهدوا 1500 شاهدوا الماء يخرج من بين العصب واللحم الذي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يفور من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، من اللحم يخرج الماء، فهذا خبر متواتر. وحنين الجذع، وكان عدد كبير من المسلمين كانوا موجودين في المسجد حين خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار هذا الجذع يطلع منه صوت، الله خلق فيه إحساسا شعورا إدراكا لهذا الجذع من دون ما يكون في روح، الله قادر على كل شيء، خلق في هذا الجذع إحساسا وشعورا وإدراكا، فحن اشتاق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلع له صوت، فسمع الصحابة هذا الصوت حتى التزمه رسول الله فسكن هدأ هذا الجذع. كمان هذا خبر متواتر. فوجب التصديق بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالقطع بها إذ لا يرد الخبر المتواتر إلا معاند، ويكون بذلك مهدرا لقيمة البرهان العقلي. هذا المعاند حين يرد الخبر المتواتر يقول لا أنا لا أصدق أن هذا حصل، لا أصدق أن هذا حصل، وهو خبر متواتر، يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، معاند مهدر لقيمة البرهان العقلي، ولا يلومن إلا نفسه، وبال ذلك عليه. والنطق بالشهادتين مرة واحدة للدخول في الإسلام إن لم يكن مسلما، معناه الشخص المسلم لا يجب عليه أن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام، إنما يجب عليه أن ينطق بها هذا البالغ المكلف في الصلاة، لأنها لا بد منها لصحة الصلاة. قال النووي في شرح حديث معاذ، وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا دليل لأهل الحق في قولهم إن الكافر لا يدخل في الإسلام بمجرد التصديق، بل لا بد من أن ينطق بالشهادتين مع التصديق بمعناهما حتى يدخل في الإسلام. يعني إذا واحد قال له شو الدليل أنه الكافر ما بيدخل في الإسلام، ما بيصير مؤمن مسلم إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح في قلبه ولم ينطق بالشهادتين، تقول له هذا الحديث المتواتر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومن حصل منه ذلك أي النطق بالشهادتين مع الاعتقاد الجازم أي بمعناهما فهو مسلم مؤمن، يعني يطلق على الإنسان الذي صدق ونطق بالشهادتين أنه مسلم مؤمن. بعض الجهال العوام يقولون فلان ما مسلم بس منه مؤمن، يعنون بذلك أنه لا يلتزم بكل الفرائض التي تجب عليه، هذا تعبير غلط. المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن، متلازمان. قال أبو حنيفة: فهما كالظهر مع البطن، يعني لا يكون إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام. إذا أجينا واحد كافر أنا أريد أن أدخل في الإسلام، نقول له يلزمك ما بيعرف كيف أن تعتقد بمعنى الشهادتين وأن تنطق بهما، يعني تنطق بالشهادتين مع الاعتقاد حتى تصير مسلما مؤمنا. وإن كان في اللغة العربية لكل معنى، الإيمان في اللغة في التصديق، والإسلام يأتي بمعنى الاستسلام الانقياد. أما في الشرع متلازمان، ما بيكون مؤمن إلا وهو مسلم، ما بيكون مسلم إلا وهو مؤمن. قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني المؤمن هو المسلم، المسلم هو المؤمن. في الحاشية قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى. ففي طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام، في طريق اللغة، في طريق اللغة، ولكن لا يكون إيمان ولا إسلام ولا إسلام، لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظهر مع البطن، لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظهر مع البطن، يعني متلازمين، يعني أنهما متلازمان. ثم لا يكمل إيمانه وإسلامه إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. فيقال عن المؤمن التقي مؤمن كامل، لأنه التزم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. ويقال عن غير التقي مؤمن عاصي. فالمؤمن إما أن يكون مؤمنا تقيا وإما أن يكون مؤمنا عاصيا، وهذا العاصي إن كان مرتكبا للكبائر يسمى فاسقا، فإن لم يكن مرتكبا للكبائر فيسمى مؤمنا عاصيا. فالمؤمن إما أن يكون تقيا وإما أن يكون مؤمنا عاصيا، يعني يكون تقيا يكون عنده بعض المعاصي إن كانت كبائر وإن كانت صغائر. ثم اختلف العلماء في وجوب النطق بالشهادتين بعد تلك المرة اللي هي للدخول في الإسلام، وأكثر العلماء على وجوب النطق بالشهادتين في كل صلاة. أكثر العلماء يعني الشافعي مثلا، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، كل من هؤلاء قال يجب النطق بالشهادتين في الصلاة على حسب الاصطلاح عندهم بكلمة يجب، عند الحنفية إلى معنى غير معنى الفرض عند الشافعي. بس على كل، الشافعي قال يجب، أبو حنيفة قال يجب، أحمد قال يجب، مالك له قول أنه يجب وله قول أنها سنة في الصلاة بالشهادتين، لكن أكثر العلماء قالوا يجب النطق بالشهادتين في الصلاة. ثم إن النطق الذي يجب على الكافر يحصل بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله. أما إذا قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله فلا يصح منه ذلك للدخول في الإسلام، لأن هذه الكلمة هي كلام ناقص يحتاج للخبر لتمام المعنى، لأن كلمة لأن تحتاج لاسم وخبر، إذا لم يؤت بخبرها يكون الكلام ناقصا، كقول قائل يقول أشهد أن الرجل ويسكت، فقوله أشهد أن الرجل هو كلام ناقص، السامع ما وقع في قلبه المعنى المراد بعد، ما وصل المراد إلى قلب السامع. إذا واحد قال لكم أشهد أن الرجل وسكت، يقع في قلوبكم أن الكلام ناقص، يعني حتى العوام إذا واحد قال له أنا بشهد أنه فلان، في العام لو قال بشهد أنه فلان وسكت، هل تم المعنى في قلب المستمع؟ ما في، ما تم المعنى. شو أشبه فلان؟ طويل، قصير، ناجح، جميل، دميم، أخلاقه حسنة، أين تمام الكلام بالخبر؟ فيحزن الشخص بالجهل الذي وصل إليه الناس. كثير من الناس بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقال أشهد أن لا إله إلا الله ولو مع فك الإدغام بصح، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله بصح، ما قال أن لا إله إلا الله، ترك الإدغام، إدخال هذا الحرف، النطق بالحرف الثاني نطق بالحرف الثاني مشددا ترك وقال أشهد أن لا إله إلا الله، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله بصح، بس أشهد أن لا إله إلا الله لا يصح حتى لو كان المتلفظ بها لا يعرف المعنى ولا يعرف أن المعنى ناقص، لا يصح دخوله في الإسلام حتى لو كان أعجميا، يعني إذا واحد قال كنت أمريكي وواحد أمريكي ما بيعرف، فكر هيك الشهادتين ونطق بهما على هذا الحال ما صح دخوله في الإسلام، لأنه ما أعطى المعنى الصحيح، ما أعطى، ما قال الكلمة التي تعطي المعنى الصحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باللغة العربية وبترجمته أي لهذا اللفظ بغيرها من اللغات. قال الأردبيلي في الأنوار ويصح الإسلام بجميع اللغات، يعني إذا نطق بأي لغة من اللغات بمعنى الشهادتين معنى صحيحا هذا الكافر الذي اعتقد الصواب صح دخوله في الإسلام. فمن كان أعجميا يقول أن محمدا بالهاء يقال له قل أبا القاسم رسول الله، مش أبا الكاسم رسول الله، هم عندهم يقولوا كي، فيقال له قل أبا القاسم رسول الله، فإن لم يحسن أن ينطق بها يصح أن يقال له قل أن أبا القاسم رسول الله، هذه تسأل على الأعجمي أكثر من قول القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصح للدخول في الإسلام إذا قال أشهد أن محمد رسول الله أو أشهد أن أبا القاسم رسول الله أو أشهد أن أبا القاسم رسول الله أو أشهد أن أحمد رسول الله، يعني بصح أن يقول أحمد أو محمد أو أبا القاسم أو أبا القاسم، أما بلفظ آخر لا يكفي، يعني ما بيقول أشهد أن طه أو أشهد أن ياسين أو أشهد أن الماحي أو أشهد أن الحاشر أو أشهد أن العاقب، لأن هذه وإن كانت من أسماء الرسول بنص الرسول عليها لكن ليس لها تلك الشهرة بين المسلمين، يعني هلأ ظهروا من هون قلوا له واحد برا من هو جماعتنا، من هو الماحي بالغالب ما بيعرف، من هو العاقب، من هو الحاشر بالغالب ما بيعرف، بالغالب أنه لا يعرف، ليس لها شهرة بين المسلمين كتلك محمد وأحمد وأبو القاسم، هذه بصح الدخول بإيرادها في لفظ الشهادة الثانية للإسلام في الإسلام. فمن كان أعجميا يقول أن محمدا بالهاء يقال له قل أبا القاسم رسول الله، وإذا لم يكن يأتي بهاء لفظ الجلالة الله فيكفي ترجمته بلغته، يعني لو قال باللغة الإنجليزية الفرنسية ترجمت لفظ الجلالة بصح، أما سيدنا محمد اسمه محمد ما بيترجم هذا الاسم، ما هذا لا يترجم، أما لفظ الجلالة يترجم. ولا يشترط خصوص هذا اللفظ بل يكفي ما يعطي معناه، كأن يقول لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله أو لا رب إلا الرحمن مثلا أو لا خالق إلا الرحمن. ننظر للحاشي تحت، قال في الأنوار، مين مؤلفه الأنوار؟ الأردبيلي، لأنه هلا قلنا قال في الأنوار في الكلام على الردة قال الحليمي في كتابه المنهاج ولا خلاف أن الإيمان يصح بغير كلمة لا إله إلا الله حتى لو قال لا إله غير الله أو لا إله سوى الله أو ما عدا الله أو ما من إله إلا الله أو لا إله إلا الرحمن فكقوله لا إله إلا الله. بس انتبهوا، ما أي واحد يتكلم من عنده يقول غير الألفاظ التي هي هو ما سمعها ولا بصح بها وبها وبها، يعني هلا نحن لو واحد تركنا لتصورنا، لو تركنا لتصورنا لكنا نتصور أن الدخول في الإسلام مثلا يعني بصح، بأنه واحد يقول أشهد أن الماحي رسول الله، لأنه الماحي وردت في حديث صحيح من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، والعاقب والحاشر، لو واحد بيتركها لتصورنا نحن لحالنا هيك أنه شو بتتصور، بيجينا تصور هيك، لكن هل نشتغل إحنا بالتصور؟ نأخذ من أهل العلم نسأله. فقال الشيخ رحمه الله قال هذه لا، ليش سألت ليش لماذا مع أنها وردت في حديث صحيح، وقد نسأل هذا السؤال، قال لأنه ليس لها تلك الشهرة بين المسلمين، تلك الأسماء مشهور بها الرسول عند المسلمين محمد وأحمد وأبو القاسم رضي الله عن الشيخ ونفعنا به حيه. ويكفي محمد النبي الله، لكن لفظ أشهد أفضل من سائر الألفاظ، وهذا لا يعتبر تأخيرا لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا وارد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تحت حاشية رقم 4. قال في تحفة المحتاج وقال الزنكلوني في شرح التنبيه: وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله، وظاهره أن لفظة أشهد لا تشترط في الشهادتين. ثم قال: والذي يظهر لي أن ما قاله ابن النقيب أي من اشتراط لفظ أشهد محمول على الكمال، وما قاله الزنكلوني محمول على أقل ما يحصل به الإسلام. يعني ما حدا من العلماء بيقول أنه لابد للدخول في الإسلام أنه يأتي بلفظ أشهد على معنى أنه لا يصح أن يدخل في الإسلام، إنما يقولون لابد أي لحصول الكمال أنه يقول لفظة أشهد، لأنه في روايتين وردت عن الرسول ومدعو مقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه الرواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه معناتها صحيح وهذه معناتها صحيح، لأن معناها اللغوية يتضمن العلم والاعتقاد والاعتراف، اللي هي كلمة أشهد معناتها أعلم وأعتقد وأعتمد. ومن عجز عن النطق باللسان يكفيه إيمانه بالقلب، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا الإنسان عجز عن أن ينطق بلسانه كفاه اعتقاده القلبي بمعنى الشهادتين. قال النووي في شرحه على مسلم كتاب الإيمان: باب من مات على التوحيد دخل الجنة. ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه. وقال في الروضة في كتاب الكفارات: فرع يصح إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة. يعني أشار أنه قبل إشارة مفهمة فيصح. مر الشيخ رحمه الله، إحنا من باب نذكر ما استفدناه من الشيخ حتى ينقل كمان، لأنه إحنا ما بيعرف واحد أمتى بيموت، أرسلنا حتى نجري عقدا لشخص أنا واثنين من أحبابنا ببيت الشيخ لنا، فذهبنا إليه وقعدنا وتكلمنا بما هو مطلوب، ثم نقول له ولي ابنتك تزوجتك ابنتي فلانة على مهل مقدر وكذا، فطلعت ورجعت وقبلت زواجها على هذا المهل. فقال لي طلع ما بيحكي الرجل، وأنا ما كنت عاد يعني مار علي واحد ما بيحكي كيف نزوجه، فكان سهل. اتصلنا بالشيخ قال لي تكفي الإشارة أنه قابلة، قلت له أشار لي بالقبول بشكل ظاهر، قال لي يكفي، هذا معناه كأنه قال قبلت زواجها. فأيضا في النكاح وأيضا في الطلاق مر عليكم أظن بشرح بغية الطالب أنه الإشارة التي هي يفهمها كل أحد وتلك صريحة، الإشارة التي لا يفهمها كل أحد تحتاج إلى نية، يعني كيف الصريح والكناية، يكون عنده صريح وعنده كناية، إذا أشار بالواحدة واحدة واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة يعني يقوم مقام الكلام بالنسبة له. كمان بالنسبة للتصديق، إذا كان الشخص أخرس، إذا كان صدق في قلبه بمعنى الشهادتين كفاه ذلك، لأنه لا يستطيع أن ينطق بهما فكأنه نطق. كيف يسمعهم؟ نعم؟ كيف يسمع إذا أخرس؟ في ناس قد يكون أنه متلازم أن واحد يكون أصم وأخرس، يعني لا يسمع ولا يتكلم، قد يكون قال هون سمعت شو قال هلا لآفة بلسانه، قد تكون العلة في اللسان وليس عنده علة في الأذن، هو يسمع ولا يستطيع النطق. يعني لو واحد قطع لسانه معناته قطع سمعه؟ ما أنه متلازمين، بس بالغالب نشوف نحن اللي ما بيسمع ما بيحكي بالغالب، لأنه هو بده يحكي بعد ما يسمع، يسمع ليحكيه. بس قد يكون واحد من السامعين ثم قطع لسانه، فالعلة طرأت، الآفة طرأت على لسانه، لكن ليس في سمعه علة، هو يسمع لكنه لا يتكلم، بيصير هذا الأمر. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكرمنا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع لكم الشيخ حسام امبارح حفظه الله، بده ممكن 10 دقائق، يعني 10 دقائق مع الشيخ حسام بعد ما نقلد نحن مع بعض ونصلي على الرسول. أرجو منكم الالتزام ب يعني آداب مجلس العلم، وهذا من النصائح اللي نصحنا فيها الشيخ رحمه الله. قال الشيخ: لما كنا نطلب العلم كنا بعد خروج الشيخ الذي يملي علينا نقعد نحن الطلاب ثم نتذاكر هذا الذي سمعناه حتى يثبت عندنا أكثر. كان هيك أمرنا الشيخ حفظه الله. طبعا احنا ما لنا مثل الشيخ بس عم نقول كيف يعني فين المجلس بيحصل، كيف علمنا الشيخ بياخذوا المجلس بعدين بيراجعوا في وقت قصير، هذا يؤدي الى تثبيت المعلومات وزياده الفهم. احيانا الشخص تفوته فائده اثناء الكلام، احيانا الشخص يكون فتح عيونه بس يكون شرد كانه الواضح، احيانا كانه نايم ومفتح عيونه. بيحصل هذا، كلنا بيحصل معنا انه يفوتنا شيء اثناء الكلام فبيرجع بيسترجعها، هذا في فائده عظيمه. فما يعني تقوموا من المجلس قبل ان يقول لكم الشيخ حسام نهلل مع بعض. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. خبرتني زوجة الشيخ اليوم رحمه الله، قالت لي شفته بالرؤية، قالت لي قبل ما اشوف هذا الكتاب، قالت لي ما كنت عارفة اسمه، قالت لي شفته قاعد عم يفتح الكتاب، قالت لي وطلعت لقيت مكتوب عمدة الرابط، قالت لي ما كنت عارفة باسمه، قالت لي بس كان مبين عليه السرور الكبير هو عم يعني يطلع بالكتاب ويقلب الصحائف بالكتاب، كان مبين عليه انه مسرور كثير. الحمد لله يعني بلشت المشاعر كمان بهذا الكتاب، بارك الله فيكم. رحت مرة على أوكرانيا من سنة، بعتنا الشيخ لدها الرئيس بس أعملهم المجلس علم، لاحظت شغلة حلوة بيعملوها عجبتني، يعني النساء الكبيرات في السن بيجيبوا هنان مي بس نكون بمجلس بيحطوها بيفتحوا الغطاء، فالرجاء البركة ليس تنزل إلى كل عجب الله. هلا أنا شفت الكبير، بارك الله فيك. صف صف خلص الدرس، خلص الدرس، رجع. ما كفيت تطلع شي بركة، ما تطلع خلص. هيك هيك دينا.